السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يقول: ما حكم زوجتي إن قالت لزوجها تحرم علي ليوم الدين؟ أقول بالله التوفيق، هناك اتجاهان للعلماء في مثل هذا السؤال. الاتجاه الأول أن هذا لغو، وهذا شيء لا تملكه، ولا يمين على ابن آدم فيما لا يملك. والاتجاه الثاني أنها تكفر كفارة يمين، وذلك لأن بإمكانها أن تختلع منه، وأختار أنها تكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، والله أعلم. تقول: إنها لم تصم رمضان السابق والذي قبله بسبب الحمل والرضاع، وبدأت تصوم هذه الأيام، هل يجوز صيامها حتى رمضان؟ ولا يجب أن أفصل ولا يجب أن أفصل قبل صيام شهر رمضان، يعني أصوم رجب كله وشعبان كله؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، لأنها أيام قضاء، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا رأيت في المنام أن والدتي تحتضر. لا عفوا، ليس المقام مقام تأويل الأحلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، هل هو لازم ان الام تتبع منها على الجواز؟ نعم. يعني هل الام ان هي مثلا سابت واحد حلو وتقول لها ان انت لازم يعني انت تتجوزيها كيف ان هو حلو، ولا هي البنت هي اللي تختار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله، إن البكرة تستحي. قال: إذنها صمتها. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى اتفضل. عندي سؤالين بعد إذنك يا شيخ مصطفى. اتفضل. أنا بدخل المسجد قبل صلاة المغرب بربع ساعة، هل يجوز أن أنا أصلي في الأوقات دي أي نافلة؟ قبل المغرب؟ قبل المغرب. غاية ما يمكنك، على قول لبعض العلماء مع الاختلاف فيه، صلاة تحية المسجد فقط، إلا إذا كانت عليك فريضة لم تصلي العصر صليها، لأن هذا أشد أوقات الكراهية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تغرب بين قرني شيطان، والله أعلم. يعني يا شيخ مصطفى ما أصلي ذي تحية المسجد ركعتين بس؟ ده هذا إذا أذن لك في ذلك، وإلا عدد من العلماء يمنع ذلك أيضا. أبو، السؤال الثاني بعد إذنك يا شيخ مصطفى. نعم. أنا بسمع أن في ناس كثيرة بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم 1000 مرة، وبتستكثر في اليوم 1000 مرة. لو قلنا على الصيغة اللي هي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي الصلاة الإبراهيمية، ما فيش حد يقدر يصلي 1000 مرة في اليوم، فهل أقول يعني أي صيغة؟ أي صيغة، وافعل ما تيسر، لست ملزما بعدد، افعل ما تيسر بأية صيغة وردت. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وفيك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مولانا. نعم. أهدني أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا له. ادعي لي الله يبارك لك، إن ربنا يفك وفاتك، الله يبارك لك يا شيخ. الله يوفقنا وياك ويبارك فيك. سدد بين ربنا وبينك. يقول السائل: مرضت أمي في 22 رمضان وتوفيت في 11 شوال، فلم تصم 8 أيام من رمضان، هل يلزمني قضاؤها؟ أقول بالله التوفيق، إذا استمر بأمك المرض حتى ماتت ولم تشف زمنا تستطيع القضاء فيه، لا شيء عليها، ولا تلزم أنت بالقضاء عنها، لأنها آنذاك ليست بمكلفة إذ هي مريضة ولم يأتي عليها وقت من أيام أخر تقضي فيها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. أسأل الله أن يجمعك مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة. وإياك يا رب. ما قولك يا سيدي في من يقول اللهم لك الحمد حمد الصالحين، اللهم لك الحمد والشكر حمد الأنبياء والمرسلين؟ هل هذا هذه الصيغ لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا نستطيع منعها، لكن الأولى لك، الأولى والأفضل لك اتباع رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. طيب القول الآخر اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك وزينة عرشك هذا لم يرد عن النبي، إنما ورد سبحان الله وبحمده عدد خلقه. إنما يجوز ولا لا يجوز؟ لا تفعل إلا الوارد. جزاك الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لي فتوى، بس أنا أقسمت بالله إني أقسمت على واحد إن هو يركب لي حاجة في البيت عندي، وبعد فترة لقيته مركبش الحاجة دي، فجأت إن هو مركبهاش، هل ده يمين يوقع علي الكفارة ولا مش يمين علي؟ ماذا قلت يا والد، ماذا قلت في سؤالك؟ قلت لا والله لا تركب الخشبة دي في الدولاب ده، بعد فترة نفاجأ إن من الجهش ركب الخشب اللي عايزه أنا في الدولاب. هل ليس عليك كفارة لأنك لا تملك. بارك الله فيك وفيك وعافاك وشفاك إن شاء الله. وإياك يا رب وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، حضرتك أنا طالبة وبطلع من بعد الفجر مباشرة لحد بعد العشاء. ها؟ أنا طالبة وبطلع من بعد الفجر لحد بعد العشاء، بخلص محاضراتي وكذا، فلما برجع ما بعرفش أصلي الأوقات اللي فاتتني إزاي. كيف يعني يجب أن تصلي الصلاة في وقتها أو غايته إذا كنت مسافرة تجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء؟ لا في شيء إمكانية في الجامعة أن أتوضأ وأقلع النقاب وأتوضأ وأصلي قدام الشباب وقدام ما فيش على غير متاح خالص بالنسبة لي. لا إذا ماء موجود اعتزلي وتوضئي حيث لا يراك رجال، وبعدها صلي في أي مكان. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ. نعم. في سؤال. تفضلي. مهندس مصري يعمل في دولة عربية. طيب. في مكتبة لخدمة، فتح مكتبة لخدمة الطلاب. نعم. ومن ضمن هذه الخدمات حل واجبات الطلاب اللي بياخدوها في الجامعة. من غشنا فليس منا. يعني ما ينفعش بنت تشتغل في الموضوع. من غشنا فليس منا. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ. نعم. كنت عايز اسأل حضرتك عن في عرض بنكي اتصلوا بيا عايزين يعملوا لي تأمين على الحياة لمدة 18 سنة ادفع لهم كل شهر. ابتعد عن هذا، اسلم لدينك. ابتعد عن هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلك الشيخ مصطفى. نعم. ربنا يبارك فيك يا رب. أسأل الله أن يجعلك من أهل الفردوس الأعلى يا فضلك. وإياك والسامعين والسامعات. أنا ليه سؤالين يا فضلك الشيخ. لو سمحت، أنا أمي ماتت كان بتاخد معاش أبي الله يرحمه وسامحه، وكان أخويا الصغير برضه بياخد معاش معاها كان لسه قاصر يعني. فهي زوجتنا ثلاث بنات من المعاش ده، وكانت بتاخد وتشرب هي وأخويا وتتعالج وكده. فإحنا كنا في شقة أرضي كانت بتصلحها لأخويا، فماتت وهي بتعملها قبل ما تكملها. فهي كانت بتعمل جمعيات يعني عشان توضب لأخويا الشقة. فهي ماتت يا عم الجمعيات دي، فإحنا لقينا معاها 5000 أو 6000. فبصراحة إحنا ما قلناش لأخواتنا، أنا ما قلتش لأخواتي على إن لقينا معاها الفلوس دي، لأن هي كان هياخدوا منها، كان هيقرض معاها من أمنا سايباهم هناخدوا منها، وهي مش ميراث. إحنا أنا كده غلطت يا فضيلة الشيخ؟ لا عفوا، أنا في تلخيص الكلام، أمك الآن الله يرحمها ماتت وعليها جمعيات. لا هي سددت الجمعيات، هي كانت واخده من الجمعيات يعني ما خلصت الجمعيات، بس كانت معاها من الجمعيات دي 5000 او 6000. طيب وانت لماذا حجبتيهم؟ هم انا شلتهم لاخويا اللي هي بتوضب له الشقه على اساس انا كنت قلت لا لا, لا لا لا لا لا لا حرام عليكي. نعم هذه تركه تركه اخوك ياخذ نصيبه وانت تاخذي نصيبك وكل ياخذ نصيبه وبعد الذي تطيب نفسه ان يتبرع لاخيه يتبرع لاخيه. طب انت شغل الكلام ده من زمان طويل اعمل ايه دلوقتي؟ طيب من 10 سنه الكلام ده. خلاص تحللي اذا امكنك تتحللي من اصحاب المظالم اخواتك الاخرين قولي لهم. طيب اقول لهم يعني. ماشي لا بس. طيب يا فضيله الشيخ في سؤال. انا امبارح يعني لما انزل المسجد يعني بقالي فتره ما نزلتش فاخواتي بيسلموا عليا، هل اسلم عليهم الاول اللي في المسجد اخواتي ولا اصلي تحيه المسجد الاول؟ كله جائز، الافضل ما دمت قابلتيهم وفي فسحه من الوقت سلم عليهم لحديث إذا لقيه فليسلم عليه. طالب يا فضيلة الشيخ ربنا يبارك في عمرك يا رب. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت لو قرأت سورة التبارك في صلاة العشاء أو قرأت الآيات اللي هي في القرآن في الصلاة في الأذكار تجزئ؟ الحديث الذي ورد فيه أن سورة ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبه وتبارك أو أن من قرأها في الليلة إلى آخر ذلك لا يصح، والصلاة تجزي على أي حال، الصلاة تصح بأي قراءة بعد الفاتحة، أي قراءة قرآن بعد الفاتحة. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت الشيخ أنا كنت اتخانقت مع زوجي فقال لي لو أنت مش عايزة تطلقي تعالي لبيت أهلك وأنا أطلقك، فبعد كده أنا رحت ولا هو رمى علي يعني، فهل كده بيكون وقع يمين طلاق؟ لا لم يقع لم يقع الطلاق بهذا، حتى لو كان مثلا قال أنا زهقت أو كده لا يقع الطلاق بهذا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل توفي أبي ما العدة الشرعية التي تعتدها أمي، علما بأنها تجاوزت 60، العدة 4 أشهر و10، لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، لكنها شهور عربية هلالية ليست شهور ميلادية. يقول هل تستطيع الخروج من البيت لقضاء مستلزمات البيت مثلا؟ نعم. وهل يجب عليها أن ترجع قبل العصر؟ لا يجب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذن حضرتك يا شيخ أنا بس منتظر من حضرتك تمهلني في الكلام بس لأن الموضوع كبير خالص. كبير. أنا دلوقتي متزوجة. عفوا إذا كان كبير اسأل خذ رقم الهاتف واسألي، لكن لا يصلح البسط الواسع في الفضائية. هنا سين وجيم سريع. أنا أتكلم لأني بتكلم السعودية. أيا كان لا يصلح أنك تكلمي كثير في الفضائية. سين وجيم مرحبا. طيب خلاص ماشي أنا أحاول أختصر إن شاء الله. أختصر جدا يعني. أنا دلوقتي متزوجة من 2 سنين تمام؟ والدي منفصل عن والدتي من وأنا في بطنها. ما يعرفش عني أي حاجة خالص. وبعدين انا لما دخلت الجامعه اتقدم لي حد فاللي زوجني خالي كان هو ولي تمام، وبعدين انا سافرت مع زوجي السعوديه بعد ما خلصت، وبعد ما سالت في الموضوع قالوا لي ان المفروض الولي يكون ابوي او الكلامهم المفروض الولي يكون من العصابات، لكن ما العمل اذا لم يوجد ولي من العصابات؟ هذا سؤالك انت لا تساليهم. لا لا كلامهم طيب، ما انا بجيب لك مخرج ان شاء الله. زواجك صحيح لغياب الاب، يعني اذا لم يكن لك اب او بمنزله المفقود، هو حي لكنه لا يعرفك ولا ينفق عليك وامامك على ضربه وطريقه، يزوجك المأذون. يزوجك المأذون. فلا لا توسوسي، انتهى الامر، لا توسوسي ولا تكلميه. أبوك لا تعرفينه ولا ينفق عليك منذ أن ولدت وأنت في بطن أمك، زوجك غيره المأذون يصح تزويجه إذا امتنع العصاباته عن التزويج. السلام عليكم. السلام عليكم. إن استدروا فالسلطان ولي من لا ولي له. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. نعم. ربنا يحفظك. السؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. في المسجد رمي التليفون كترت وكده، فاحنا عملنا نظام مثلا ان اللي رم يدفع 5 جنيه. ففي بعض الناس بتقول لك ان ده امر فيه تجديد والكلام ده، يعني الامر ده فيه شيء ولا؟ نعم نعم، فيه تجديد، تجديد على الناس. باي وجه حق تاخذون الخمسة جنيهات من الناس؟ ليس لكم ذلك. من باب التعذير يا شيخنا. لا لا لا لا، يعني اللي يرن تليفونه في المسجد تدفعه 5 جنيه، حرام عليك يا اخي. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. الو. نعم. الو. ايوه يا شيخ سؤال بس. لا اله الا الله وحد الله. لا اله الا الله. بس انا كان معايا غويته بتاعتي انا. طبيعي خدها وسافر يعني خدها مني يعني سلف. الو. الو. بعدين. وبعدين جيت انا اتجوزت وكان ظروفنا وحشة، وبعدين رحت قعدت في بيت ابويا وبيت تاني يعني من اجاره وكده، فانا قعدت ببلاش وديت عريتني ببلاش. فجت بعديها قلت لها طب انا قاعدة ببلاش تستخدم مني فلوس وبتاعتي، ما انت ليك عندي والدك اغويته وكده، هو بتاعتك انا مسامحاكي فيها. بعد فترة بعد ما قعدت قالت لي لا انا عندها. فترى ده بقى يعني اديها فلوسها ولا اعمل ايه؟ لا، مدام بنت على كلام تخصمها من ثمن غويشة. يعني تخصمها يبقى انا كده مش عليا ذنب؟ لا، ما عليكيش ذنب ان شاء الله. الله يبارك لك. يا السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ نعم الحمد لله. الله يخليك. احنا 7 اخوات، 2 صبيان وخمس بنات. نعم. والد الله يرحمه وكان في اخ. احنا 8 اخوات. انتم 8. الله يبارك فيكم. والسؤال. الله يخليك. الوالد الله يرحمه كتب البيت وحته ارض صغيره اللي احنا 7 في البلد، وفي اخ غير شقيق عقلي والدي فحرمه. فاحنا لو ما ادينا الغوش علينا ذنب يعني؟ مات الوالد او ما زال حيا؟ لا، توفى. ليس عليكم ذنب، وان وصلتم الارحام فهو افضل. لا، لو احنا ما ادينا الغوش علينا حيا. ليس عليكم ذنب، وان وصلتم فهو افضل. الاخ هل يجوز؟ هل تجوز الصلاة وراء إمام حالق اللحية مدخن ويلعب الكورتشينة؟ الصلاة جائزة مع الكراهة، إذا لم يوجد إلا هو صلوا خلفه، وجد غيره صلوا خلف آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا ليه سيدنا سؤال كده؟ أنا الوقت شاب عندي 25 سنة. طيب الله يبارك. واسعى في طريق الالتزام. أه. وانا كمان يقول اسال المشايخ وقولوا على هم جماعه اللي هم التبليغ والدعوه اللي هم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ايوه شيخ مصطفى، لو سمحت عندي كم سؤال بعد اذنك. ها. اولا بالنسبه للجنائز، احكام الجنائز، لو امراه منعت مجموعه من النسوه الذهاب للمقابر وذهاب للصلاة في المسجد على الميت، هي كده تأثم؟ لا تأثم، لكن عفوا في فارق بين اتباع الجنائز والصلاة على الجنازة في المسجد. أم عطية تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في النهي. وعائشة لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت ائت به إلى المسجد، استنكر الناس ذلك، قالت ائت به كي يصلي عليه. سبحان الله، ما أسرع ما نسي الناس. وهل صلى الرسول على سهل بن إسرائيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ فالصلاة إذا حضر، إذا كانت النسوة متواجدة في المسجد توافقا وجاء جنازة صلينا عليها مع الإمام. أما اتباعنا للجنائز فمكروه على أقل الأحوال. فالذي تفشى في هذه الأيام، ونسأل الله ألا يتفشى، أننا أصبحنا نرى في بعض البلاد نسوة يمشين في وسط الرجال في الجنازة، هذه مرتدية بنطلون ضيق مجسم لجسمها، وهذه مرتدية عباءة، وكل هذا من المخالفات وكله من المحدثات. السلام عليكم. سؤالك الآخر بارك الله فيك. بالنسبة دائما الواحد يكون في الشارع بيتعرض مثلا يعمل أعمال صالحة فجأة، يعني يساعد حد يجيب لحد حاجة فجأة من غير نية مسبقة، مأجورة إن شاء الله. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، والنية إن شاء الله تستحضر في الحال. السلام عليكم. نعم الشيخ مصطفى، لو أنا مثلا عندي تحديثين والزمن يستحضر بلابن، لو أنا عندي مثلا تحديثين والزمن يستحضر بلابن، هل أنا نازلت من أغفر المعضيش أو لا؟ سؤالك غير واضح. لو أنت الشيخ مصطفى، لو أنا عندي مثلا جاموسة، الجاموسة دي بتحلب، هل أنا فرق اللبن اللي ما عندوش ولا ما بدلوش مستحب ولا أنت ولا لا؟ عند الجاموسة بتحلب، هل يجب عليك أن تخرج من لبنها للفقراء؟ لا يستحب لا يجب. يقول السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم والله انا عندي سؤال كده يا شيخ. اتفضل اسال سؤالك. ايه عقوبة الوحدة اللي تسيب بيتها وتروح ترفع على جوزها قضية من غير ذنب بدون سبب؟ بدون سبب خالص. طيب افرض كراهيتك ماذا تصنع؟ حاولت كذا مرة ان انا اروح ونقعد وكده. لا يعني هي تريد تختلع ولا تريد ان تفتري عليك الكذب؟ هي عاوزة ترجع بس والدتها هي اللي مشتية كلامها. طب هنعمل ايه بس المشكلة؟ ادخل بعض الصالحين معك لحل المشكلة. حاولت ادخل ناس كتير ما فيه. السلام عليكم. نعم. أختي بتسأل، أنا يعني زوجها يعطيها مال يسير، وهي يعني أحد العاملين معها في العمل يعطيها شيء من الطعام، يعني مثل أرز مثل بطاطس هذا يعني، فهي تأخذ هذا الشيء وتسأل زوجها في مال، فيعني تأخذ منه عوضا عن هذا الشيء، فهي آثمة؟ أنا أخشى أن هذا الذي يعطيها زميلها في العمل أو زميلة من الزميلات. رئيسة العمل امرأة. امرأة؟ نعم. أي امرأة تعطيها هذا وهي تأخذ ثمن هذا، هل البيت في احتياج لهذا وليس في احتياج؟ البيت احتياج. إذا كان البيت في احتياج فهي هدية للأخت للموظفة هدية، فيجوز لها أن تأخذ ثمنها من الزوج، والأفضل لها أن تتركها في البيت للبيت. هل إنها يعني أخذته من لا ليست هي خاصة بها. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. زوجي في السعودية ماشي، وببعث لي فلوس، مثلا ببعث لي فلوسها في الكاهن بالريال، في الكاهن في مصر ماشي. فمثلا حد من قرايبي هو عاوزين مثلا حاجة، مثلا جهاز، عاوزين اي حاجة من هناك ماشي، بيقوم قايل لي جوزك يبعتها ويصححها واحنا نديها لك ايه بالمصر، فجد فيها شبهة ولا ايه شيء؟ يعني زوجك يشتريها و يشتريها ويبعتها لي ماشي، يقول لي مثلا الحاجة ديت ب 200 جنيه وزي ما يتيه زي ما حقها يعني موجود يعني، فأنا بدأ لهم بس باخد بفلوسها مصري يعني مش بالريال. مصري ساعة التسليم الآن ولا ساعة الإقراض؟ يا عم الشيخ هم بقولوا لي بدل مصري. أنا فهمت الكلام. واحدة طلبت بطانية من زوجك، قالت يا زوج ابعت لي بطانية، بعت بطانية ب200 ريال، هم بدل ما يعطوك ال200 ريال قالوا خذي قيمة ال200 ريال مصري. يجوز كده أثناء التسليم. نعم. طيب لو سمعت الشيخ كمان سأل لو سمعت. ها حديث اللي هو من صلى الغداء في جماعة وفضل يسجد يعني سبح ربنا سبحانه وتعالى الشمس ما تطلع ماشي، فالمهم يعني هو الشيخ قال لك ممكن تبقى يعني إذا كنت تسألين عن كتبت له حجة وعمرة تامة فضعيف. ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. أنا والله أنا. السلام ورحمة الله وبركاته. خفض التلفزيون شوية لو سمحت. أنا أنا أنا أنا, أنا موظف في البريد وفي خدمة حجاج. أنا موظف في البريد وفي خدمة حجاج. أنا دلوقتي ما في شغل, أنا في مكان في شغل كمبيوتر وكلام من ده. بس أنا بنشتغل يعني شغلانة ثانية, بس هو تحت إدارة واحدة كلها, يعني ممكن لو انطلب مني الشغلانة دي نشتغلها نشتغلها. فجي طبعا في طلب خدمة الحجاج عايزين مدخل بيانات, فأنا قدمت على أن أنا مدخل بيانات, بس أنا شغال مراجع مالي, فينفع أن أنا نطلع فيها خدمة الحجاج دي؟ أنت تتقن أنت تتقن العمل الذي قدمت له ولا لا؟ أنا أعرف أشتغل كمبيوتر كويس. تعرف تكون مدخل بيانات كويس زي كما أنك ستقدم أيوة على الوظيفة ولا لا؟ أيوة وفي اختبارات. خلاص توكل على الله. خلاص وأنا خلاص انتهى الأمر. الله يعينك, افعل ولا حرج. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ, عامل ايه؟ الحمد لله. وعيشني يا عم الشيخ, والله انا بنسمعك على طول دلوقتي. انا شغال يا عم الشيخ في مطعم. ها المطعم ده هو صحابه مثلا بيحطوا اسعاره كده, وانا راجل شغال في لاين, اسعار مثلا نقول الكيلو 200 كده يعني. فبيجي زبون يتكلم, انا عليا ذنب مثلا, انا مامور لنفذ الاوامر. لا يعني عفوا, ماذا تصنع؟ ما فهمت يعني انت ماذا تصنع في المطعم؟ انا شغال شيف عمومي. شيف عمومي في انا شغال كبابجي يعني في مطعم اكل وشرب. كبابجي؟ انت شغال كبابجي؟ بتغش اللحم ولا لا؟ لا ما بنغشش لحمة ضاني واللي هي البرجي. طيب والسؤال؟ السؤال الاسعار, وصحابها بيحطوا اسعار, اصحاب المكان بيحطوا اسعار ويمشوا ويشوفوني يعني. انا من بيئة الشعب اللي هو محدده صاحب المكان يعني عفوا يعني انا مش فاهم يعني انتوا بتغشوا في السعر ولا ما فيش غش ولا مش فاهم يعني. انت كبابجي وكبابجي امين لا تغشون اللحم, فما انا بغشوش اللحم. ايوه بس هي اللحمه بطريقه بتاعتها بلدي, فهو صاحبها زي الكيلو 200 جنيه, كيلو لحمه ني 120 جنيه. ايوه طيب لا هذه لا تخصك انت يعني. اذا كان الكبابجي بيبيع كيلو الكباب ب 200 جنيه ومعلن للناس هذا البيعان بالخيار, ما عليك مشكلة يعني. أنا ماليش ذنب في الموضوع. لا لا مالكش ذنب, ما في ذنب أصلا. الله يرضى عليك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة لو سمحت يا شيخ. نعم نعم. أنا كنت نويت الصيام وكنت بتسحر وقت الفجر. وبعدين وبعدين الفجر أذن عليا وأنا بتسحر, وكان الطعام في فمي. فأول ما سمعت الله أكبر جريت بسرعة وأخرجت كل الطعام من فمي واتمضمضت كتير جدا. بس أنا حسيت إن في صوم صحيح. صوم صحيح؟ أي نعم نعم. طب لو سمحت يا شيخ يعني إيه مازال المرء في فسحة من دينه ما لم ينصف دما حراما, وهل ده يطبق على الفسحة دي تطبق على القاتل الخطأ أيضا ولا لا؟ قاتل الخطأ ليس متوعد بذنب عقاب, قاتل الخطأ قدر الله عليه ذلك ما له دخل فيها. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. يقول يقول الحياة مع الزوجة المخادعة بنفس طريقة الخداع. يقول يقصد مجاراتها في كذبها هي وأبوها وعمها, يعني هي كذابة وتخادع وهو سلك مسلك الكذب والخداع. يسأل هل أكون آثما في ذلك مع العلم أن حياتي الآن أصبحت مستقرة عند قبل أن عنزي قبل عندما كنت أقول الصدق والصراحة. يعني أسرة كذابة, الزوج كذاب مخادع, والزوجة كذابة مخادعة, فلا تغتر باستقرار الأسرة فإنه جمر تحت الرماد. إلزم الصدق, وإذا كانت كاذبة لا تصلح غير عتبة بابك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة نعم. أيوة شيخ مصطفى. اتفضلي يا أختي اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا معك يا شيخ مصطفى. اتفضلي يا أختي. طيب دي أنا كنت واحد جاي تطلب مني مبلغ ألف ونص. ها؟ ألف ونص. طيب. فراحت الواحد وطلبهم إن هي بنتها تعب مغلبانة وبتجيها جهاز يا العروسة. طيب والسؤال؟ فأنا بقى قلت لها إيه؟ خديهم وأنا عارفة إن هيجي فلوس لله يعني هيجي فلوس لله للناس الغلابة فأنا قلت بدي أوديهم لها الأول وبعدين أخذهم من فلوس الناس الغلابة لما يجوا. يعني أعطيتيها المبلغ على أساس يعني أنا مستنظرة فلوس الناس الغلابة أنت تعبت سرحتها تروح تكمل وما يجي فلوس الغلابة أخذهم منهم. طيب يعني كأنك بتقرضي مالا إلى أن تأتيك أموال الزكوات أو الصدقات. لا المال ودت لها الألف ونص وفلوس الغلبة جوهم وخدتهم منهم. ما فيش مشكلة. ما علمتهاش إن لكن هي أخذتهم كقرض ولا أخذتهم؟ أخذتهم كذا سلف. لا لا خلاص قولي جهاز عروسة. لا لا قولي لها الآن قولي لها الآن خلاص الله يسامحك فيما مضى او استلمي منها الفلوس واخرجيها زكاة. لو رجعتهم هطلعهم لله. ايوه نعم. ما رجعتهمش خلاص يبقى تاخدهم للعروسة اللي هتخجهز دي. بس تخبريها زكاة فقيرة. بس انا خدتهم من المدرسة. بس عفوا اذا هي فقيرة ولا غنية؟ فقيرة ولا خلاص خلاص اذا كانت فقيرة ان تقبضيهم منها خرجيهم لله. السلام عليكم. يسأل هل العمل في البنوك كرجل مبيعات إلى آخره؟ إذا كنت تعمل في الربا فالنبي يقول لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله يسأل. السلام عليكم. سيدة نظرت إن عاش ولدها تذبح له خروف كل سنة ولم توفي إلا سنتين فقط من الذبح والآن يبلغ 38 عاما فما حكم السنوات التي لم تذبح فيها؟ هي آثمة والله يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا كان في استطاعتها أن تذبح الذبائح الآن ذبحت، إن لم يكن في استطاعتها كفرت كفارة يمين واستغفرت الله من هذه الذنوب. نويت الصيام اليوم نافلة ولكن أعاني من التهابات. السائلة تقول إنها تعاني من التهابات مهبلية وأخذت دواء عفوا هل يفطرني ذلك الدواء؟ اللبوس المهبلي لا يفطر، ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ هو موضوع الاقساط اليومين دول كل الناس اللي بيروح يشتري عربية واللي كده بيروح مثلا لو معاه 100,000 بيروح يدفع 100,000 للعربية والعربية تمنها 200 فيقول 100 باجي عليك 100 يخلي 100 الثانية 200 دي حلال ولا حلال ولا يخلي مثلا 100 حرام هذا بالتوصيف المذكور حرام. طب ايه هو التوصيف الحلال؟ توصيف تسأل عن السيارة مطلقا بكم هي من صاحب سيارة يمتلكها من معرض يمتلكها قل له انا اريد اشتريها بالقسط على سنتين بكم هي اجمالا؟ اجمالا يعني ثمنها مجمل على سنتين بكم تتقسط على كده بالتوصيف الذي ذكرته انت لا تصح. مش مهم انها الساعه كام في الاول؟ انت يا اخو انا اريد اشتري سياره ساسدد ثمنها في خلال 3 سنوات بكم السياره؟ بس خذ من السياره ونفذ او لا تنفذ. ماشي شكرا يا شيخ. الله يكرمك. هل يجوز للزوجة طلب الطلاق بسبب غيرتها التي تفسد عليها العبادة؟ إذا طلقت وطلبت وافق الزوج فلا بأس، وإذا لم يوافق واختلعت أيضا لا بأس. أما حديث لا عفوا من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة لا يصح، وكذا حديث المختلعات هن المنافقات لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أسأل فضيلتك على صيام رجب. أنا ما بصومش مثلا طول السنة، وجيت أصوم في رجب، نويت إن أنا أصوم اثنين وخميس وشعبين، ده يجوز ولا الصيام فيه للناس اللي هي بس بتصوم طول السنة؟ لا لا بأس، لأن رجب من الأشهر الحرم، يستحب العمل الصالح في الأشهر الحرم. طيب السؤال الثاني، وقد ورد أيضا في الصدد هذا أحاديث لكن فيها مقال يسير، من أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيامه في شعبان قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، فدل على أنهم لم يكونوا رجب. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الحرم وأفطر، وإن كان فيه ضعف يسير لكن عموم الأعمال الصالحة في الأشهر الحرم تشفع له. السلام عليكم. سؤال تاني معلش فضلتك. نعم. سؤال تاني، أنا كنت بسأل عن الزوج اللي تزوج على زوجته بدون علمها، ده يجوز ده شرعا يتحقق يعني؟ غشاش، رجل غشاش. طب واللي بيوفي بالوعد والوعد ده عليه يعني يوعد بشيء ويخلف وعده، في صفة يعني برضه حرمانية، في صفة من صفات المنافقين. من المنافقين. شكرا يا فضيلة الشيخ. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة الشيخ لو سمحت، الجطرة في نهار رمضان مثلا الواحد صايم أو في أي يوم غير رمضان تفطر؟ ما لم تصل إلى الجوف لا تفطر. يعني لو حسيت نفسي بلحتها مثلا دي أو فطرت خلاص؟ ما لم تصل إلى الجوف لا تفطر. طب شكرا يا شيخ. الله يكرمك. يقول ماذا أفعل إذا أدركت صلاة الجمعة في الركعة الثانية؟ تقضي ما فاتك من الجمعة، إذا فاتتك ركعة تقضيها. ما الرأي في رجل أكل حقوق من كانت زوجته ولا يعرف صغيره وعمره 6 أشهر وما صرف عليه أي ولا يعرف ولده الصغير وما صرف عليه أي شيء من عمر ما كان في بطن أمه؟ ما الرأي في هذا؟ رجل ظالم أكل حقا من حقوق الناس ولا ينفق على ولده، هذا رجل ظالم. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت الشيخ، أخوي عايز تلف من شخص 20,000 فلوس وهيردهم له بعد 3 شهور يعني، بس هيزود عليه 23 يعني هنزود 3,000 عليه عشان عايز يسد دين، مشترى عربية فعايز يسد. حرام حرام حرام، ربا، لعن الله أكل الربا وكاتبه موكله وشاهديه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني مش يعتبر قسط؟ حرام حرام كبيرة من الكبائر. هو طب هيدركت فيه في المشترى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ متكفل لو سمحت. نعم. حضرتك كنت بتقول لو زوجته بتكذب يسيبها يغير عتبة بابه. طب لو زوجها هو اللي على طول بيكذب، وحتى والده كده، وهي دلوقتي عندها انا اسمه جوزها مثلا بقالي سنة ونص، او الزوجة دي بقالي سنة ونص وعندها 9 7 شهور مثلا، برضو تسيبه ولا تعمل ايه؟ هي برضو كانت مسحورة بنسبة الكذب دي وعلى امل ان هو لا كذب خفيف، يعني كذب خفيف يعني بيضحك عليها وقول لها ان مثلا لا لا لا، ده هو ممكن يكلم حد في التليفون يكذب ويعمل حوارات كتيرة في كذا حاجة، نصاب يعني. ايوه بيعمل حاجات كتير، انا تعبت والله حتى انا خلاص. الزوج النصاب هل تبقى زوجته معه؟ إذا كان نصاب ولم يقبل النصح ويأكل من الحرام تفارقه زوجته. مش حرام عليها يعني؟ لا مش حرام عليها، حرام عليها تعيش مع نصاب تأكل من الحرام، كيف تعيش مع نصاب تأكل من الحرام؟ ربنا يسلمك يا رب، يعني أنت توكل الله خلاص؟ يقول انصحني نصيحة أمشي بها إلى أن أموت، عليك بكتاب الله وسنة رسول الله وإلزم التقوى والبس لباسها وتزين بزينتها، زينة التقوى. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا أخي الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. سؤالين لو سمحت لو تكرمت. تفضل. امرأة زوجها توفي وكان ما له من حرام ولها صداق مؤخر وكذا ذهب، هل تأخذ نصيبها من الميراث قبل الميراث وتذهب به للعمرة؟ يعني عفوا، المال الحرام كان مال مسروق من ناس ولا مال تجارته فيها خلل ولا ايه النظام الحرام؟ تجارة مخدرات. تجارة مخدرات. على العموم المال الآن مال وارث، المال الآن مال وارث وهو يتحمل اسم نفسه بين يدي الله. إن كان الورثة أجمعوا على أنه وعنه خلصوا من هذا المال أجمعوا، ما أجمعوا كل يأخذ نصيبه، والزوجة تأخذ نصيبها من التركة عموما. الزوجة لها ديون عند الزوج المؤخر وقائمة العفش. تمام، وتدفع بها عمرة حضرتك ما فيهاش مشكلة. هو مالها هو الذي يتحمل. السؤال الثاني لو سمحت، رجل كان لا يصلي ولا يصوم وكان يسبب الدين، هل يمكن الصلاة عليه؟ لا يصلي ولا يصوم ويسب الدين. نعم. أنصحك لا تصلي عليه. جزاك الله خير الجزاء. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤال يا شيخ؟ نعم. أنا معي فلوس مثلا واخدها من رجل ولديهم الأم يدي لهم هدية لأهل، يعني هذا أولي تاني. يعني انت سرقت اموال وزوجك الان عرف، تكلمتين الان زوجك عرف الان كل حاجة، المهم ردي له الفلوس. شكرا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. تستر على نفسك ايضا ان استطعت ان تستر على نفسك ان كان ممكن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت شيخ، امي عندها مال للحك وعايزة تطلع عليه زكاة، عايزة اعرف ازاي الزكاة نطلعها. اقسمي على 40، إذا كان عندها 40,000 خرجي منهم 1,000، كل 1,000 عليه 25 جنيه. يعني فوق ال من 40,000 فوق ال 40,000 نطلع عليه. لا لا لا لا لا لا، المال بلغ النصاب أم لم يبلغ؟ بلغ، بس أنا مش عارف أحسبه إزاي. بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب من كل 1,000 25، إذا كان معاه 40,000 تخرج عليهم 1,000 جنيه. 50,000 كل 1,025 يا أختي، احسب الألفات كم وعن كل 1,025. السلام عليكم. نعم. حضرتك عندي سؤال بس عايز أسأله حضرتك. تفضل. عندي أنا تاجر، تاجر في البطاطس، فأنا بديله فلوس يشغلها وبيديني مكسبها آخر السنة. طيب. دي فيها مشكلة؟ لا، بطاطس حلال. حلال. طب دلوقتي انا برضو اخو المدام بياخد مني برضو فلوس، هو بيزرع، فبدل ما بياخد فلوس بالغالي من حد بره فبياخد مني انا فلوس، وبعد ما بيبيع المحصول وبيكسب بيديني مكسب منها. لا يعني هو لازم ناخد ننظر الفلوس التي ياخدها منك، ياخدها على سبيل القرض او على سبيل التشغيل؟ لا، هو بياخدها مني ان هو بيجيب بها تقاوي. لا لا، يعني واخدها مقترضها منك او اللي على المكسب والخسارة؟ لا، ما هو حضرتك انا هو بدل ما اذا كان على المكسب والخسارة لا بأس، اذا كان على سبيل القرض، اذا كان على سبيل القرض فلا تأخذ القرض مع زيادة، لا تشترط ذلك، لا تشترط هذا. واخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون الى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها على الدوام مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه، بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا هو ذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك، هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا يكشفه أحد سواه. هذا وأسأل الله أن يصلح حال البلاد والعباد وأن يجمع بين قلوب المؤمنين على كتابه وعلى سنة رسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.